Thank you. بتدور عليك كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة عتاب كلمة عتاب كلمة عتاب Thank you. طريقي هو ده هو ده الورد ده هو ده الورد اللي كنت تقطفه تفرش ليه خطوة طريقي هو ده هو ده الورد ده هي دي الأحلام ونشوة ده اللي كنت تقول عليه نعيم حقيقي حقيقي حقيقي هو ده الورد اللي كنت تقطفه تفرش بيه خطوة طريقي هو ده هو ده الورد ده هو ده الورد اللي كنت بتقطفه تفرش بيه خطوة طريقي هو ده هو ده الورد ده هي دي الأحلام ونشوتها اللي كنت تقول عليه نعيم حقيقي حقيقي حقيقي هو ده الورد اللي كنت بتقطفه تفرش بيه خطوة طريقي هو ده هو ده الورد ده هو ده الورد اللي كنت تقطفه تفرش بيه خطوة طريقي هو ده هو هو ده الورد ده هي دي الأحلام ونشوتها اللي كنت تقول عليه نعيم حقيقي حقيقي حقيقي دي الأمال الحلوة اللي رسمتها لي دي الوعود الغالية اللي وعدتها لي دي الأمال الحلوة اللي رسمتها لي دي الوعود الغالية اللي وعدتها لي ليه تدوق للهنا كله وليه خدت الهنا واعمل ايه دلوقتي في الاشواق وفي الحرمان انام ليه تدوق من الهنا كله وليه خدت الهنا واعمل ايه دلوقتي في الاشواق وفي الحرمان انا انا بعتب يا حب عليك يا دوب يا دوب كلمة عتاب يا دوب يا دوب كلمة عتاب بعتب يا حب عليك يا دوب يا دوب كلمة عتاب يا دوب يا دوب كلمة عتاب من النار والعذاب من النار ده من النار والعذاب من النار يا دوب كلمة عتاب كلمة عتاب Thank you. يا حبيبي الحب وانت جرحت قلبي وسبت فيه احلام كتير يا حبيبي يا حبيبي الحب وانت جرحت قلبي وسبت فيه احلام كتير يا حبيبي يا حبيبي الحب وانت جرحت قلبي وسبت فيه احلام كتير يا حبيبي يا حبيبي انت سلم سيب عينيك القلب للاشواق اسير ده انت سلم سيب عينيك القلب للاشواق اسير يا حبيبي الحب وانت جرحت قلبي وسبت فيه احلام كتير يا حبيبي يا حبيبي الحب وانت جرحت قلبي وسبت فيه احلام كتير يا حبيبي يا تسلم طيب عينيك القلب للأشواق أسير قد انت سلم طيب عينيك القلب للأشواق أسير يا حبيبي الحب وانت جرحت قلبي وسبت فيه أحلام كتير يا حبيبي يا حبيبي الحب وانت جرحت قلبي وسبت فيه أحلام كتير يا حبيبي يا حبيبي انت سلم طيب عينيك القلب للأشواق أسير ده انت سلم طيب عينيك القلب للأشواق أسير ما قطفت ليش الورد قلب اللي تقطف يا حب بإيديك الجميلة وما قدت ليش النور كفاية قدت النار في أيام القليلة قطفت ليش الورد قلب اللي تقطف يا حب بإيديك الجميلة وما قدت ليش النور كفاية قدت النار في أيام القليلة ليش الورد قلب اللي تقطف يا حب بإيديك الجميلة وما قدت ليش النور كفاية قدت النار في أيام القليلة كده الأحلام بتكتب يا حبيبي يا القلوب قلبي مش قادر يا حبي يعيش ولا قادر يتوب قد كده كده كده كده الأحلام بتكذب يا حبيبي يا القلوب قلبي مش قادر يا حب يعيش ولا قادر بعدك حتى عنا قلبي واخدت ايه يا حب لما حرقت ايام الحزينة تحت شمسك. خدت قلبي عندك لمسة منك أموت فاتح لي الحياة، لمسة منك حبها روحي ليك معاك، كلمة منك ضاع مع الأشواق وتاه، لمسة منك أموت فاتح لي الحياة، أمسى منك حبها وحليت معاك، كلمة منك طعم على الأشواق وتاه، بعتت يا حب عليك يا دوب يا دوب كلمة عتاب يا دوب يا دوب كلمة عتاب. Yeah.